Thank you. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا الذين لا خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم. إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ. ولكن كذب وتولى ذهب إذا أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني فذلك بقادر على أن يحيي الموتى صدق